نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وهدى وسدد في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أحمد الحنشي من اليمن أبيا، يقول في سؤاله: هناك أمر جلل تزيد خطورته في هذه الأيام وله تأثير على أوساط المجتمع المسلم، ألا وهو الإفتاء بغير علم من عامة الناس في أمور الدين التي لا يفصل فيها إلا من بلغ مرتبة عظيمة في العلم. الأمر الثاني هو التشكيك والطعن في علماء الأمة، لدرجة التشكيك في هدي المنهج السلفي العظيم، وللأسف فإن علماء الأمة ودعاة السلف لا يعطون هذا الأمر الخطير والعظيم الأهمية التي تنبغي له. هل من توجيه لفضيلتكم في إلاء هذه الأمور ما تستحقه من الأهمية؟ وفقكم الله إلى كل خير، وحفظكم وحفظنا جميعا من كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاك الله خيرا يا أخانا أحمد على هذا السؤال الجيد والطيب، وحفظك الله فيما يتعلق سواء بالجرأة على الفتوى بغير علم أو الوقوع في أعراض العلماء، ولا شك أن هذا بلية من البلايا، وقد لا تكون حقيقة خاصة بزمن دون زمن، وأنت وإن كنت فعلا أشرت إلى أنها يعني تزيد في هذه الأيام، قد يكون ذلك، والسبب أيضا يعني قد يكون سهولة التواصل بين الناس، ولا سيما عن طريق أدوات التواصل الاجتماعي، وأيضا ما يخوض فيه الناس، ولا سيما في أمور الدين وفي أمور الحلال والحرام والتحليل والتحريم، ولا شك أن هذا باب خطير، وهذا طبعا من مداخل الشيطان. الله عز وجل يقول: أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا من خطوات الشيطان هو القول على الله بغير علم، ولا شك طبعا أن تنبيهك جزاك الله خيرا هذا مهم جدا. والله عز وجل في الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون. جعله يعني إذا أخذنا الآية على أنها مرتبة، فيكون القول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك، يكون فوق مرتبة الشرك، لأن الله يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون. فإذا كانت الآية متدرجة على هذا الترتيب، فيكون القول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك، صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يترتب على القول على الله بغير علم بالفساد، الفساد الكبير على الناس، والفساد العريض والشر العظيم، وأن يستحل الناس ما حرم الله، وأن يحرموا ما أحل الله، ويوجبون ما لم يوجب الله، ويمنعون ما أباحه الله، هذا كله أمر خطير. أما ما يتعلق بالطعن العلماء فمع الأسف أن هذا فعلا قد يكون في كل زمن حقيقة، ولهذا كل العلماء يذكرون يعني أحيانا مثل، لكنه قد يكون في زماننا أشد، ولا سيما أيضا مع وجود الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي كذلك، يعني سمحت لكل من هب ودب أن يقول ما يقول. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير وأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، بمعنى على غير الجادة وقد يكون على طريق الضلال. والحافظ بن عساكر رحمه الله يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، نسأل الله السلامة. فلا شك أن يبتل المرء بأن يطلق لسانه في الطعن في أهل العلم، هذا بلاء، وحقيقة ضرره يعود عليه. أما العلماء فمحفوظون، العلماء الربانيون الصادقون فهم المحفوظون، ولا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من تكلم فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فعلى هؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، وأن يكفوا ألسنتهم عن الوقيعة في إعراض العلماء، وأن يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه، ويكثروا من الدعاء والاستغفار للعلماء ولأنفسهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، السائل أبو محمد بن عبد الرحمن من ليبيا يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: تقام عندنا في بعض المحال التجارية مسابقات بها جوائز، إما سلعة أو مواد منزلية كهربائية أو سيارة أو غيرها من الجوائز. أساس المسابقة أن تشتري من المحل بضاعة بقيمة معينة كي تدخل السحب على الجائزة في مدة 7 أيام تزيد أو تنقص. هل مثل هذه المسابقات جائزة؟ وأيضا ماذا عن المسابقات المبنية على الأسئلة بحيث تجيب على سؤال معين بدون أن تدفع شيء، وإن أصبت تتحصل على الجائزة؟ هل مثل هذه الأفعال حلال أم حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أبا محمد من ليبيا وحفظك الله. أما السؤال عن المسابقة فاستطيع أن أقول أنه ذو شقين أو من شقين. الجزء الأول هو المسابقات التجارية. المسابقات التجارية هذه يختلف، إذا دخلت لا للمسابقة إنما أتيت تشتري البضاعة من المحل، ومنها البضاعة التي عليها العرض كما يقال أو المسابقة، فما دام أنك لم تقصد وإنما كانت حاجتك متعلقة بهذه البضاعة واشتريتها ثم حصل أنه ظهر اسمك فائزا، فأرجو هذا لا حرج. أما أن تدخل من أجل مسابقة ليس لك أي غرض في البضاعة والسلعة، وإنما اشتريت من أجل أن يحصل لك شيء ثم لا يحصل، فهذا ذكر علماء أنه نوع من القمار، لأنك قد تدفع هذا المبلغ 50-60 بينما أنت تنتظر أن تأخذ 100 أو 200 أو أن تأخذ سيارة أو أن تأخذ ما قدموه عرضا أو إغراء لهؤلاء المشترين، وهذا هو الذي يسمى أي نصيب أو يسمى القمار أو يسمى أي سميه ما شئت، فهذا لا يجوز. أما إذا كنت لا لم تقصد المسابقة وإنما قصد البضاعة، لأن البضاعة جاءتك متعلقة بها فلا مانع على كل حال، وثم حصل أنك فزت في المسابقة فهذا لا حرج فيه. أما الشق الثاني وهو ما يتعلق بالأسئلة فهذا لا مانع منه، المسابقات العلمية هذه لا إشكال فيها، يعني بمعنى أن سؤال لتشجيع الطلاب أو لكذا، وهذا لا إشكال فيه، لأنه ليس فيه مبلغ مدفوع، وإنما جائزة لمن يجيب على السؤال، جائزة لمن يجيب على السؤال، وهذا الأمر فيه واسع. وقد ذكر العلماء في مسابقات العلم والعلماء وتشجيع العلماء وتشجيع طلبة العلم، فإن هذا لا إشكال فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم عمار الزهراني تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأبناء الأخت كبارا وصغارا، علما بأن فيهم بنت مطلقة وتأخذ ضمانا، وبنت أخرى عاطلة عن العمل وتأخذ ساند، والباقي من الأبناء صغار أحدهم عمره 15 عاما، هل يجوز دفع زكاة المال لهم كبارا وصغارا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا كانوا فقراء فلا معنى، سواء كانوا صغارا أو كبارا، ولو كان المطلقة تأخذ من الضمان أو الأخت الأخيرة تأخذ من ساند، ما دام أنه لا يكفيها الضمان، لا يكفي حاجتها، والذي تأخذ من ساند أيضا لا يغطي كل حاجتها، فلا معنى أن تأخذ ما يكمل حاجتها. يعني هذا العلماء قالوا في الفرق بين الفقير والمسكين، قالوا الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك بعض حاجته، وقيل العكس، يملك بعض الحاجة ويأخذ ما يكمل حاجته. فكل هؤلاء ما ذكرت من الصغار والكبار ما دام من فقراء فلا معنى، أما إذا كانوا غنيا فلا. فما دام أنهم فقراء فكلهم سواء كانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، مطلقة أو غير مطلقة، ما دام أنهم محتاجون وفقراء فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لأنهم هؤلاء ليسوا من الأقارب الذين تمنع الزكاة كالأبناء والأب والأم، الأصول والفروع كما قال العلماء. أما هؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم ما داموا فقراء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل حسن أحمد من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، لدي سؤال عن سجود السهو، هل هو بعد التسليم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. على كل حال، الأصل الإنسان يسجد قبل السلام في جميع الأحوال، وهذا أحسن، وحتى لا يشوش على نفسه ولا على المأمومين. وإن كان أن العلماء قالوا إن من السنة أن يكون بعد السلام في حال الزيادة في الصلاة، وقبل السلام يكون في حال الشك أو النقص أو نحو ذلك، ولكن مهما كان سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، بمعنى قبل التسليم وبعده، والأمر واسع إن شاء الله. وإن كان لما ذكر كما قلت قبل قليل إن الأفضل أن يكون قبل التسليم، لأنه جزء من الصلاة، إلا في حالتين يكون فيها بعد السلام. لكن أيضا أنا أقولها من باب العلم والإيضاح والبيان، وإلا لو سجد قبل السلام في جميع الأحوال فإنه جائز والصلاة صحيحة. لكن على كل حال ذكر العلماء أن الأفضل هو أن يكون قبل التسليم إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، بمعنى سلم من اثنتين وهو يريد أن يصلي المغرب مثلا وهي ثلاث، أو سلم في الرباعية من ثلاث، الظهر والعصر والعشاء، سلم ثلاث ثم ذكر ثم أتى بالرابعة، فإنهم قالوا السجود السهو يكون بعد السلام، يكمل ثم يسجد السهو بعد السلام كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قالوا يكون السجود بعد السلام إذا كان بنى على غالب ظنه، بمعنى ظن أنها ناقصة مثلا ثم تبينها غير ناقصة، أو ظن أنها زائدة تبين غير زائدة، هذا كلها قالوا أنه يكون السجود بعد السلام. لكن على كل حال الذي ينبغي والذي فعلا يكون عليه الأئمة هو أن يكون السجود في جميع الأحوال يكون قبل السلام، حتى لا يشوش على نفسه ولا على المصلين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبركة فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقاتكم بكل خير، لدي استفسار لفضيلة الشيخ عن عمليات التجميل. أنا فتاة أنفي كبير جدا وملامح وجهي ذكورية، هل يجوز لي أن أعمل عملية تجميل أصغر بها حجم أنفي، علما أن شكلي يسبب لي عدم الثقة بنفسي وأشعر بأنه عائق لي في حياتي، كذلك نظرات الناس لي أني معدومة الجمال تتعب نفسيتي، هذا غير التنمر الذي واجهته في حياتي، فما حكم الشرع في حالتي؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن عملية التجميل إذا كان لإزالة شيء أو تعديل أو علاج هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام إذا كان للتحسين أو مزيد تحسين، هذا هو الذي يعني ذكره العلم في المعاصي الخاصة أنه يعني يترك. ولهذا ما كان لإزالة عيب أو تشويه ناتج عن حادثة أو مرض أو غير ذلك، أو حتى خلقي كما تذكر الأخت عن أنفها وخشوي أنه فيه كبر زائد وأن هذا فعلا يعني ملفت أو نحو ذلك، فهذا أرجو أنه لا حرج في يعني إجراء عمليات تجميل لجعله أكثر يعني اتساقا. ولهذا مشايخنا في اللجنة الدائمة سألت عن يكاد السؤال نفسه، فقالت: امرأة تريد عملية تجميل بالوجه والصدر لأن أنفها كبير وعريض وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليه الطب والحديث. فأجابوا إن كان الواقع كما ذكر ورجي نجاح العملية ولا يمشى عنه مضرة راجعة مساوية جاز إجراؤها تحقيقا لمصلحة المشهودة وإلا فلا يجوز. إذن أرجو لا حرج إن شاء الله إذا كان الأمر على ما ذكرت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يونس من اليمن هو مقيم في السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد عندي إخوة في اليمن وفي كل شهر أرسل لهم مبلغ من المال قدره 500 ريال. الآن أبي يطالبني بأكثر من هذا المبلغ علما بأن راتبي محدود ولا أستطيع أن أزيد على ما أرسل إليهم شهريا بحكم الالتزامات التي علي. والدي يقول إذا لم تعطيهم أكثر سأبيع البيت الذي لك في البلاد والذي أنا بنيته من عرق جبيني، هل له الحق بأن يبيع بيتي أو يتصرف في ممتلكاتي الخاصة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال سؤالك ظاهر، جزاك الله خيرا. أولا ما ينبغي حقيقة خاصة للآباء أو للعائلة إذا كان ابنهم ينفق عليهم وخاصة إذا كان مغتربا أيضا ويرسل لهم، ينبغي أن يرفقوا به ولا يطالبوه أكثر، لأن أحيانا يظنون أن ابنهم أو أخاهم الذي في الغربة أنه عنده أموال كثيرة وأنه يستطيع أن يعني، هذا لا ينبغي، ينبغي أن يقدر وأن يعني يشجع على على على على كل ما يدفعه ويسلمه، ولا ينبغي أن يطلبون منه أكثر مما يطيقه، وينبغي أيضا أن يصدقوه كذلك فيما يقول، لأن أحيانا قد يعني يشككون في مصداقية ما يقول، وهذا لا ينبغي أبدا. هو ابنكم وأخوكم وقريبكم ويحن عليكم واغترب من أجل فعلا أن يؤمن العيش لكم ولعائلته كلها، فينبغي أن يقدر هذا. أيضا ما ذكره السائل من أنه أن أباه هدده بأن يبيع، إذا كان البيت بيتك أنت وبنيته فعلا وملكك أنت فلا يجوز لك أن يبيعه ولا يملك أن يبيعه. أما إذا كان هو للأب أو أنه مشترك أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. أما أنت يعني أنت تقول أنك بنيته من عرق جبينك، فإذا كان ملكك وأنت اللي بنيته بنفسك فلا يجوز لأبيك أن يبيعه لأنه ملكك الخاص. نعم له أن يسكن لكن ليس له أن يبيعه، لا ليس داخلا في قوله أنت ومالك لأبيك، هذا لا يدخل فيه لأنه ليس له أن يبيعه، ولا لأن هذا كما يقول علم هذا من الأمور الأصلية، من الأشياء الأصلية التي لا يتصرف فيها الأب. يستفيد منها نعم، يسكن فيها نعم، يعني أما أن يبيع فإنه لا يملك ذلك، وينبغي أن ينبه إلى هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، هذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا اللقاء القادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.